السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس الثامن من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الأربعاء 16 من شهر الله المحرم 40 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الذي معنا هو الحديث السادس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. الحديث مخرج في الصحيحين، وهذه الرواية الثانية للإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولمسلم أيضا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. موضوع هذا الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب، بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب. راوي الحديث الأول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أرضاه، وقد مرت ترجمته فيما مضى من أحاديث. وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه الإمام مسلم. وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه صحابي جليل، كان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان، وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة، ومات بالبصرة 59 رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في الرواية الثانية إذا ولغ الكلب في الإناء، هذه رواية عبد الله بن مغفل، وفي رواية أيضا عن أبي هريرة إذا ولغ. ولغ يلغ بالفتح في المضارع فيهما، ولغ يلغ أي شرب بطرف لسانه، إذا شرب بطرف لسانه. والولوغ يطلق على السباع، الكلاب والسباع، ولا يطلق على الطيور، لا يقال ولغ الطائر إلا في الذباب فقط، إلا في الذباب فيقال فيه ولغ. فإذا شرب هذا الحيوان بطرف لسانه من الإناء وأدخل لسانه في السائل يقال فيه ولغ، ولغ في الإناء، يحرك لسانه في الإناء فإنه بذلك يكون قد ولغ فيه ولو لم يشرب، ولو لم يشرب. إذا ولغ الكلب المراد به الجنس، فيشمل جميع الكلاب حتى التي أذن الشرع فيها ككلاب الصيد وكلاب الحرث، فإنها أيضا تدخل تحت هذا الحديث. إذا ولغ الكلب في الإناء خرج به ما لو ولغ في بركة أو نحوها، في إناء أحدكم أي في الإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ليس هذا قيدا مخرجا لإناء الغير، وإنما المقصود إذا ولغ الكلب في الإناء فليغسله سبعا، فليغسله سبعا. ولمسلم أولاهن بالتراب، وفي رواية عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب. أولاهن تأنيث الأول، أولاهن تأنيث الأول، والهاء هنا ضمير للمرات. وفي بعض الروايات أولهن، أولهن بالتراب. الكلب من الحيوانات المستكرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار وتنقل كثيرا من الأمراض، وقد أثبت الطب الحديث ذلك أن لعاب الكلب به أكثر من 50 مرض، والشرع لا يأمر إلا بما هو فيه مصلحة للعباد ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، فالمصلحة تدور مع شرع الله. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اقتناء الكلاب، وحرم اقتناءها، ورخص فيه، ورخص في اقتنائها إذا كانت للحرث أو إذا كانت للصيد للحراسة أو للصيد، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن لطف الله جل وعلا بعباده ومن رأفته بهم أنه حرم عليهم اقتناء الكلاب لما فيه من ضرر على الإنسان في بدنه وانتقال النجاسة في هذا الحيوان إليه، ولكنه أباح له اقتناءها للحاجة كالصيد ونحوه. فإذا لم تكن هذه الحاجة موجودة يحرم على المسلم أن يقتني الكلب لما فيه من إلحاق الضرر به وبغيره من الناس. فإذا ولغ الكلب في الإناء، أي وضع طرف لسانه في الإناء وحركه، فإن ذلك مظنة انتقال هذه الأمراض إلى السائل الذي كان في الإناء، فأمر الشرع بإراقة هذا السائل وغسل هذا الإناء 7 مرات أو 8 مرات، واحدة منهن بالتراب، أن يخلط الماء بالتراب ويغسل به هذا الإناء. وكذلك لو بال الكلب في الإناء فإنه يراق ويغسل الإناء 7 مرات، لأن بوله أشد من لعابه، أشد من سؤره. نعم، وهذا هو الذي عليه الجمهور فيما يتعلق بنجاسة الكلب لشدة قذارته، فإذا ولغ في الإناء يتنجس السائل الذي في الإناء. والنجاسات عندنا، النجاسات في الشرع 3 أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة، مغلظة ومخففة ومتوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب، وأما النجاسة المخففة فهي على قسمين، فهي على قسمين: الأول بول الذكر الذي لم يأكل الطعام، بول الرضيع الطفل الذي لم يأكل الطعام، أي لم يعول عليه في شبعه ولكنه يرضع، يأكل اللبن من أمه، يتقوت على اللبن من ثدي أمه، فهذا نجاسته خفف فيها الشرع، فأمر المسلم إذا أصيب ثوبه أو بقعته بنجاسة ببول صبي صغير لم يأكل الطعام أن ينضحه بالماء فقط، أي أن يرش عليه الماء ويضمره وينضحه بالماء من غير غسل وقرص ونحوه، هذه نجاسة مخففة. والثانية منها المليو، المذي وهذا السائل الذي يخرج من الإنسان بعد فتور الشهوة، يخرج بلا دفق ولا انطلاق وبلا انتصاب بعد فتور الشهوة، هذا أيضا يغسل ذكره منه أو مذاكيره، أي ذكره وأنثيه أنثيتيه، ويتوضأ فقط، وينضح الثوب الذي أصيب به المذي من غير غسل. وأما النجاسة المتوسطة فباقي النجاسات حتى نجاسة الخنزير لم يجعلوها مغلظة كالكلب، لأن النص إنما ورد في الكلب، فأمر الشارع أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات أو 8 مرات أولاهن بالتراب، فدل ذلك على أن أعظم النجاسات نجاسة الكلب، لأن الشرع لم يأمر بغسلة كهذه أو بطهارة كهذه مع غير الكلب. وبوله كذلك، وبوله أشد. بول البنت، قلنا أن الولد الذي لم يأكل الطعام ينبح، البنت تغسل حتى ولو لم تأكل الطعام، حتى ولو كانت صغيرة. فهناك فرق بين الولد والبنت في هذا الحكم، وعللوا ذلك بأشياء ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها، ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. في الحديث بيان نجاسة الكلب وأن نجاسته أغلظ النجاسات، وأنها لا تزال إلا ب7 غسلات، واحدة منهن بالتراب، وأن سؤر الكلب لا يعالج بالتطهير، بل لا بد من إراقة ما ولغ فيه الكلب ثم غسل الإناء 7. ومن العجب أن ناسا من أقوامنا يسمعون مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصرون ويتعمقون في تقليد الغرب الضال. فكثير من المسلمين لا سيما في زماننا يقتني الكلاب في بيته بغير حاجة، فليس عنده غرض للحراسة، وليس عنده ماشية تحرس، وليس عنده زرع، وليس عنده صيد. إذا كان الكلب سيحرس البيت مثلا، فأنا لا أتعامل معه، سيوضع أمام البيت في مكان معين، ولا يلعب معه الغلمان ولا الأطفال ولا يتعاملون معه، لئلا تنتقل إليهم هذه الأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقتني كلبا بغير هذه الحاجات نقص من أجره كل يوم قيراط، يعمل ولا يجد أجر. وأخبر أن ثمن الكلب حرام، قال ثمن الكلب حرام. وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا إيه ولا صورة. وأخبر أن من هذه الأمة من سيتبع سنن الكافرين في كل شيء، فقال لا تتبعن سنن من كان قبلكم. والناظر الآن إلى شوارع المسلمين يجد مصداق ذلك، كلاب بأنواع ما كنا نراها في بلادنا، يتاجرون فيها ويجعلون لها مزارع ويجعلون لها أمكنة خاصة وعيادات، هذا للكلاب. وبعض الفقراء لا يجد الطعم يطعمها، لا يجد الأكلة يأكله، وهؤلاء يطعمون الكلب كل يوم ربما ب50 جنيها أو أزيد أو يزيد، ويأتون له بالعلاج، وإلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك محذرا إيانا من أن نتبع هؤلاء. وهذا إنما يدل على أن شباب المسلمين صار تافها إلى أبعد الحدود، ليس له غرض في هذه الحياة، يريد أن يفعل الأمور الشاذة. هل وصل الحال بالمسلم أن يجد شهوته ولذته وراحته في تربية كلب؟ وامرأة تتصل بالشيخ المعمم سامحه الله، كبير من الكبراء، تقول له يا شيخ الإسلام دين الرأفة والرحمة، وأنا أربي الكلب في بيتي وأحتضنه وأملس عليه وكذا. يا شيخ والشيخ ربما أعجبه الصوت الناعم فقال لها فعلا معك حق. هؤلاء الذين حرموا الكلاب لم يفهموا روح الإسلام. المالكية أباحوا والشافعية والأحناف والحنابلة والجمهور قالوا بنجاستها. الآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم. ثم إن معنى أمرين، أمر يتكلم عن نجاسة الكلب وأمر يتكلم عن حكم اقتنائه، هذا شيء وهذا شيء. فسلمت لك تنزلا أن الكلب ليس بنجس على قول المالكي، هذا أمر. الأمر الثاني حكم اقتناء الكلب ولو لم يكن نجسا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب ولم يجعل مناط هذا النهي كونه نجس أو ليس بإيه أو ليس بنجس. فحتى لو لم يكن الكلب نجسا فإننا نهينا عن إيه؟ عن اقتنائه. فهذا هذه مسألة وهذه إيه؟ مسألة. يطلع علينا الشيخ المعمم ويبيح الأمر يقول لا بأس، واجعل له غرفة في الشقة، اجعل غرفة للصلاة، يقول هذا الكلام، اجعل غرفة في الصلاة وأغلقها ولا تجعل الكلب يدخل عندها والملائكة تدخل هذه الغرفة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا منها، تريد أن ترضي من؟ ورجل في 70 من عمره، يعني لم يبقى من عمره ثلث ما ما ما ما ما مر، ومع ذلك يصر على إرضاء الجماهير، الزبائن بتقول مش عايز على حد. لا شك أن الذي يبحث عن رخصة يترخص بها من أقوال الفقهاء سيجد، لكنه إذا سلك هذا المنهج سينسلك من الدين كله. وهو كذلك يبيح الغناء، يبيح الغناء ويبيح الرقص ويبيح التمثيل والمسلسلات والأفلام ويبيح تربية الكلاب، لأنه رجل مخرف مدروش. نسأل الله السلامة والعافية. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها بالعلم، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رجل يقول الكلمات من الفم تغطاه وأنت تسمع، لا يستحي. يقول لك إذا ذكرت الله فلا تشرب الماء ثلث ساعة بعد الذكر. ليه يا مولانا؟ يقول لك عشان حرارة الذكر تفضل بين في صدرك. مجنون هذا. ده يعني ما من يحترم عقله ويسمع أمثال هؤلاء يجعلون ضحكة للأمة. والله لو أن إنسان ليس من دين الإسلام وسمع هذا الكلام يقول هذا الدين الذي تريدون مني أن أدخل فيه. وديننا كله حكمة وعقل. أهل الطب أثبتوا أن للكلب جل الكلاب أو معظم الكلاب بها دودة تسمى الدودة الشريطية، إذا دخلت في الإنسان تؤدي إلى الموت مع الوقت. ومعلوم أن الكلب إذا عض الإنسان كان زمان يأخذ كام؟ 21 حقن، الآن جعلوها في ربما مصل واحد كده حقنة واحدة. لكن لماذا يأخذ هذا المصل؟ لماذا يأخذه؟ لأن الكلب ليس كغيره من الحيوانات. حتى كلاب الصيد إذا اصطاد فأنت مأمور أن تغسل جدا المكان الذي أمسكه من الحيوان الذي اصطاده، ولكن رخص الشرع فيه لحاجة الناس في البرية، في الأماكن التي في الصحراء تعيش على الصيد، والأماكن التي تحتاج إلى كلب ليحرس الماشية وما أجله، فهذه حاجة تقدر بإيه؟ بقدرها. وتبقى نجاسة الكلب على أصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لقتلته، معناه أن هذا حيوان خبيث. يطلع عم الشيخ يقول للناس ربوا الكلاب، وتحط الكلب اللي له جنبها على السرير وينام جنبها وتاخده بالحضن وتسرحه، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا عم الشيخ أسأل الله السلامة، هذه هوية المسلمين التي يحافظ عليها العلماء. يا أهل العلم يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح إيه؟ فسد. والملح فسد من لا يصلحه؟ أهل العلم كذلك، إذا فسدوا أفسدوا الخلق وأفسدوا الناس. وخيانة الذين يتصدرون للدعوة ليست كأي خيانة، فإن الناس يتعلمون منهم الدين، الدين الذي يحفظ عليهم دنياهم قبل آخرتهم. أما أن يصير الشيخ هكذا كل واحد عايز فتوى يروح مدين الفتوى اللي هو عايز، عنده فتاوى معلمة جاهزة على حسب. الله المستعان. وهل تلتحق باقي أعضاء الكلب بفمه؟ يعني قلنا أن صؤره نجس، يراق إذا ولغ، يراق الماء أو السائل إذا ولغ الكلب فيه بفمه، هل تلتحق باقي أعضاء الكلب بفمه؟ هذا فيه خلاف. يعني إذا وضع مثلا يده، رجله، جسده في إناء، الأرجح أنها لا تلتحق، الأرجح أن النجس هو سؤر الكلب فقط، لأن العلماء قالوا هل جميع بدنه نجس أو لا، خلاف بين العلماء. والذين قالوا هو نجس قاسوه على لعابه، قالوا لأن فم الكلب لأن الفم هو أشرف الأماكن، هو أنظف الأماكن، فجسده أشد وعرق جسده أشد. والذين قالوا أن بدن الكلب ليس بنجس وقفوا عند حدود النص ولم يقيسوا جسده على فمه أو على سؤره. نعم. يجب استعمال التراب مرة واحدة في الغسلات السبع، والأفضل كون التراب مع الغسلة الأولى ليأتي الماء عليه بعدها. طيب، هل يجزئ غير التراب بدلا عن التراب؟ الصحيح أنه لا يجزئ غيره من المزيلات. لماذا؟ لأنه يحصل بالتراب ما لا يحصل بغيره من المزيلات والمطهرات، ولأنه ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل من التراب خاصة إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، ولأن التراب هو مورد النص في الحديث، فالواجب التقيد بالنص، ولو قام غيره مقامه لجاء نص يشمله، كما قال الله جل وعلا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. في الحديث أيضا أن المائعات تنجس إذا وقع في جزء منها نجاسة. الصحيح أنه لا ينجس إلا إذا كان بالفم، كان بالفم. أو نقول إذا قلنا أن بدن الكلب نجس فإن النجاسة لا تنتقل إلا بالرطوبة، حتى إذا قلنا أن بدنه نجس ينبغي أن يكون جسده رطب، يعني فيه زي العرق أو الماء، بحيث إذا لمست تنتقل هذه النجاسة. أما إذا كان جافا فعلى القول بنجاسة الكلب لا تنتقل أيضا نجاسته إليه. كان بعض الناس يتنطع قديما وإذا مر خيال الكلب به، خيال الكلب، هذا طبعا من التنطع ومن التجديد على النفس. ببقه؟ أيوة، ببقه تغسل المكان. لا لا لا لا لا لا، هذا في الولوغ، بالتراب في الولوغ في الإناء، يعني أن يضع لسانه في الإناء ويحركه يلغ فيه. أما إذا أمسك بثوب فإنه يغسل فقط الغسل العادي، الغسل العادي. غسل، نعم غسل. إذا لم يجد تراب يحاول أن ينظفه بالصابون أو غيره من المنظفات لا بأس، لكن لا يقوم غير التراب مقام الإيه؟ والتراب، والتراب كثير والحمد لله. أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. هل من سؤال في هذا الأمر؟ ينبغي أن نطهر بيوتنا من هذه القاذورات، وأن نبعد أطفالنا عن هذه النجاسات. اللهم استعان عليكم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.